تشاهدون الآن يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، وجو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم منا الروح وأنتم حياتي. أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي، مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلنا قرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي، عبر قناة المجد بارسل الاحباب، امي وابويا واخوتي مع خواتي، ويالله يا معبود يا رب الارباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي. صلوا على سيد الأحباب محمد الذي سلام صلاتي، وبختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الذي سلام صلاتي. يا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من النعم التي ينعمها الله جل وعلا بها على الإنسان أن يرزقه القدرة على الاندماج مع هذه الحياة. الاندماج نعمة عظيمة جدا. إن خير الناس من يألف ويؤلف. ذلكم الإنسان الذي يستطيع أن يندمج مع أهله، مع بيته، مع أصدقائه، مع زملائه. يبدأ طفلا صغيرا يؤخذ بيده إلى مقاعد رياض الأطفال، فتجد أو أعظم فرحة في تلك اللحظة أن الأم والأب يرون ولدهم قد اندمج وتداخل وتعايش مع هذه الحياة من جديد. يفرحون عندما يرون طفلهم الصغير وطفلتهم الصغيرة تندمج مع زميلاتها ومع أصدقائها ومع أهل البيت. تلك المراحل الصغيرة في حياة الإنسان تنعكس عليه كبيرا. إن سياسة التنمر التي تمر بحياة الإنسان يتنمر من القوانين، من الأنظمة، من الحياة، من الأشخاص، من العمل، من غير ذلك، يبدأ في عداوة مع حياته، هو لا يستفيد شيئا، إنما يستفيد تلك اللحظة التي يستطيع أن يتأقلم فيها، ويحاول أيضا أن يتقبل ما يقع له من قوانين ومن أنظمة ومن حياة ومن طبيعة أشخاص ومن نفسيات ومن شخصيات إلى غير ذلك من الأشياء. الذي يخالط الناس قال ويصبر على أذاهم، ليس كمثل الذي لا يخالط الناس، أي لا يندمج. هذا الإنسان لا يستطيع الاندماج، فهو لا يألف وهم لا يألفونه، هو لا يتأقلم وهم لا يتأقلمون معه. وذلك الإنسان الذي رفع الراية، أنني لا أريد فلان ولا أريد كذا، حتى وصل الحال إلى الحياة الزوجية، وهو محور حديثنا اليوم. ما سبب عدم الاندماج لهذه المرأة مع أهل زوجها؟ وما سبب اندماج هذا الشاب مع أهل زوجته؟ وما الذي جعل هذا الزوج يعيش مراحل مع عدم اندماج مع هذه المرأة؟ كل سنة من السنوات تأتي يزيدون من النفرة، يزيدون من البعد. تتخيل أنني أقف على حالات أسرية أنهم في مراحلهم الأولى من الحياة الزوجية، هذا ينام في غرفة وهذا ينام في غرفة. عدم اندماج فكري، عدم اندماج نفسي، عدم اندماج حتى وصل إلى عدم اندماج نومي، عدم اندماج طعامي، عدم اندماج سفري، عدم اندماج حواري، عدم اندماج سلوكي، طبائع، أشكال، ألوان. فعلا صدق رب البرية إذ قال ولا يزالون مختلفين. ذلكم الاختلاف أيها الإخوة والأخوات الذي يعني يعيشه ذلك الإنسان في ذلك العالم يجعله يمر بمراحل. طيب هل أصادم الاندماج أم أنني أتأقلم معاه وتآلف معاه وأتراحم معاه؟ أبوي هذا أبوي، أمي هذه أمي، أنا لا أستطيع أن أغير أخي، أنا لا أستطيع أن أغير أختي، أنا لا أستطيع. حتى لو قال بعض الناس أغير الزوجة بدالها زوجة، يا أخي الكريم ما هو الحل، ما ليس هذا حلا. الحل أن نتقن فن الازدواج النفسي، الازدواج الفكري، الازدواج العقلي. يا أخي حافظ على أصدقائك، رسالة مهمة، حافظ على أصدقائك، حافظ على أصحابك، حافظ على جيرانك، حافظ على أهلك، حافظ على مجتمعك، حافظ على من يعيشون معك لا سيما في بيت واحد. عندما تحقق دائرة الاندماج، أن تأخذ منهم ما يعيشونه من إيجابية، لا أن تجعل عينك لا تسقط إلا على عيوبهم وعلى أخطائهم وعلى هفواتهم وعلى زلاتهم. إن الماء إذا اجتمع، إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. كذلك صفات الإنسان، كل واحد منا وأنا أولكم في مخزوننا صفات إيجابية، ولكن أيضا هناك صفات سلبية. ولكن من الناس من استطاع أن يسيطر على السلبية فلا تراها عنده، لا تراها. لا تحكم من الموقف الأول، ولا تحكم من الخلاف الأول، ولا تحكم من المناسبة الأولى، ولا تحكم على إنسان من خلال أول مرة تسمع عنه، ولا تحكم على إنسان من أول مرة تعيش معاه. فإن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. لكن هذه النفرة ما هي أسبابها؟ ما هي أسبابها؟ من أول عتبات الحياة الزوجية تصدر المرأة قرارات ملكية. أهلك ما يدخلون بيتي، أختك هذه ما أبغاها، زوجة أخوك هذه بيني وبينها حجاب، ما مناسبات، أصحابك مثلا كذا. ويبدأ الرجل كذلك في إصدار قرارات من أول الحياة الزوجية، قرارات صارمة. ما تعزمين أحد، ما تروحين عند أحد، ما يجي أبوك عندي، أبوه لا يكلمني، أخوك هو هكذا، ومعارك طاحنة. طيب يا جماعة الخير، عندنا مثل بالأحساء يقول تناسبنا وتناشبنا. تناسبنا وتناشبنا. جل المشاكل الآن الضخمة القوية لما يكون الزوج ولد عمتها أو ولد خالتها أو أبوها عم أبوه، ولد عم أبوه، أو زوجها ولد خال أمها. دولي يعني العروق اللي أنا ذكرتها الحين. طيب هذه المفروض تدعو للاندماج، بالعكس، لأن المرأة قريبة لي وأنا قريب لها، أبوي يقرب لها، أمي تقرب لها. لماذا تزداد القضية من العداوات وتصبح حساسية شرسة جدا؟ المفروض بالعكس أن يقع اندماج. لماذا؟ لأن الطبائع متقاربة، طبائع الأسرة هذه وحدة، هذه من قبيلة كذا وهذول من قبيلة كذا، هذول من ديرة كذا وهذول من ديرة كذا، من نفس الديرة، من نفس الأهل، من نفس الجماعة. طيب لماذا لا يقع الاندماج هذا؟ كذلك هنا وقفة مهمة جدا أبدأ بها بعد تصور أن الاندماج هو اختلاط للأرواح، اختلاط للأفكار، اختلاط للمشاعر، اندماج مع الطبائع. أيضا نأتي إلى لماذا الإنسان يعيش تناقض في مراحل حياته، تناقض. هل هو بأسباب نفسية، أسباب ظروف الحياة، ظروف اجتماعية، هل لآثار المشاكل؟ عندما يصل الإنسان في مراحل حياته الأولى مندمجا، يخالط أهله ويخالط إخوانه وخواته ويجلس معاهم، ولكنه بعد 10 سنوات تغير عليهم، وكذلك البنت تغيرت عليهم. إذا كبروا شوي وجاءوا لمرحلة الزواجات وزواج عيالهم تغيروا أيضا، وحلت عليهم مشاكل مختلفة جدا. حتى بين الزوجين، أول حياتهم الزوجية رومانسية وسفرة وطلعة وروحة وجية، جاوهم العيال وبدأ الشد والجذب، هذا عيالك مسكيهم، أنا ما ارتاح، أنا وبدأ نزاعات. طيب أنتم تفرحون بهم الآن ولا تشجرون عليهم؟ تبدأ مرحلة المراهقة وتبدأ معاها معارك طاحنة في الإدارة التربوية، الإدارة التربوية سواء للشاب أو للفتاة، ويبدأ خلافات وشراسة بينهما. تبدأ عاد مرحلة ما هي العشرينات، سواء كانت وظيفة الولد أو وظيفة البنت أو إكمال الدراسة أو الحياة الزوجية. يا جماعة كلما استطعنا أننا نصنع الاندماج فيما بيننا تناغمت الأفكار عندنا، فهمناها فهم جيد، لم يسيطر علينا سوء الظن، لم يسيطر علينا تحميل المواقف فوق ما تحتاج، تحميل المواقف فوق ما تحتاج. نحن نرى نزاعات وعلى خلافات من أتفه التوافه، يعني لو جئنا نصنفها لصنفناها أنها من الخلافات البسيطة العادية جدا. وترى شخصين ثلاثة أشخاص بنفس الخطأ يتعاملون بمعاملة مختلفة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، هنا شخصية انتقامية، شخصية تريد أن تأخذ حقها. قال هنا فمن عفا وأصلح فأجره على الله، شخصية مختلفة. أنا ما أقول لك ما تأخذ حقك، ولا أقول لك لا تقطع كلامي، انتبه اللي تسمعني الآن ويصل لك مقطع، لا تقطع الكلام وتنشر جزء منه وتقول هذا يقول فلان خذ حقك. لا، هناك درجات. تريد أن تأخذ حقك فما تنال أجرا من الله، تريد أن تأخذ أجرا من الله أم لا؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. بعض الأحيان درجات العفو تأتي للمصلحة، يعني تقول لي أنا بخاصم أبوي، بعض الناس يخاصم أبي سنة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات، ليه؟ طيب قال والله ما أطيقه، أنا ما أطيق كلامه. يا أخي أبوك ما لك حل، بعد خمس سنوات رجع لي أبوه كده، إن الأبو الآن حامل له كفة من العقوبة، صار الآن زعلان الأبو، وهذا حياتنا حنا وياكم، ما حصلنا شغلة حنا إلا هالشغلة، زعلان هذا مرة خمس سنين وزعلان الأبو مرة خمس سنين، راحت حياتنا وإحنا كله بياكم كله زعل وفي زعل. الحياة لا تعرف هذا. الحياة إذا أردنا أن نندمج مع الحياة نندمج مع ظروف الحياة، نتأقلم معها. هنا رسالة أوجهها بكل صدق وصراحة للذين لا يعرفون الاندماج حتى مع الأنظمة والقوانين. الدولة تنزل قرار معين يخرج لك المتنمرون، هذا ما يصلح هذا كذا. طيب أنت قاعد شاغل نفسك ليه؟ شاغل نفسك أنت بصفتك، شاغل نفسك ليه؟ هامك الموضوع من أجل ماذا؟ علمني أنا، أبقاك تقنعني أنا يا إبراهيم، أبقاك تقنعني الآن الموضوع شاغلك ليه؟ شاغلك من الجانب الأسري. بعض الناس قاعد حاط نفسه ما شاء الله مقرر عالمي، وزارة التعليم ثلاثة فصول ولا فصلين كذا كذا. طيب أنت وش استفدت؟ أنت ما لماذا لا تندمج مع النظام؟ لماذا لا تندمج مع القانون؟ لماذا ما تندمج مع الأنظمة؟ لماذا لا تندمج تمشي حياتك تستمر شاغلنا في المجالس وشاغلنا في اللقاءات وشاغلنا في كل شيء ولا عندك إلا هذه الأسئلة؟ طيب اندمج معها، تعايش معها، برمج حياتك عشان تسير. بعض الناس أشغل نفسه بنظام النقد، مثلا الأسرة عندها عرف معين، أسرته مثلا ما راضي يندمج مع الطبيعة الأسرية. يا أخي أهل الشمال عندنا لهم طبائع، نحن بالشرقية عندنا مثلا أسلوب وطبائع معينة، أهل الجنوب يا أخي تأقلم، تعايش مع الناس. عندما تتعايش مع الناس تعيش سعيد أنت. لذلك الرسالة الأخرى التي وجهها أيضا إلى الذين لا يعرفون الاندماج مع مراحل حياتهم، يعني لما تكون موظف وجدولك مشغول وحياتك مشغولة، مثل لما تتقاعد تجلس بالبيت ما راضي تندمج حتى مع ظروفك الصحية. بعض الناس معه سكر وضغط وكذا وكذا وأدوية وعشرين دواء قدامه. طيب لماذا لا تندمج وتتأقلم مع مرضك حتى تستطيع أنت تكمل حياتك وأنت سعيد؟ هل تريد أن تكون صديق للمستشفيات وغيره؟ لأنه لا يستطيع أن يعيش بهذا الأمر، فجالس شاغل نفسه بالتنمر، تتنمر من المرض، تتسخط من أقدار الله عز وجل. لا، هو يتنمر من المستشفيات، يتنمر من الأطباء، ويتنمر من الأدوية، ويتنمر. لو تركت هذا المجال ولا أشغلت نفسك به وعشت حياة مستقرة راضيا، لوجدت أن الرضا شفاء. الرضا شفاء، الرضا شفاء. أأتي إلى رسالة أخرى، وهي لا يعني لا نغفلها من واقعيتها في الاجتماع، في الحياة المجتمعية. اندماج الأولاد مع الآباء في مراحل الكبر. نعيش صراع داخلي بين الأبناء سواء كانوا أولاد ولا بنات، وبين الآباء والأمهات إذا كبروا. تتغير يعني مراحل الحياة للإنسان بعد 50 و60 و70، وتصبح طبائعه مختلفة. الأبناء والبنات يكونون في عمر 20 و30، هل يستطيعون أن يندمجون مع هذا الكيان المتغير الآن؟ أصبح يعني كبر السن مع وجود أمراض أو ظروف معينة له تأثيرات. طيب لماذا نحن نخاطب الطرفين، طرفي الأسرة لهم الآباء والأبناء؟ كيف تحاولون أن تندمجون؟ تنمرتم من وجود الأبناء وأحفادهم وإزعاجهم في البيت ومن هذا القبيل. طيب هذا الأمر هل هو يفرح بكل الناس؟ أنا أتمنى أن أخذكم يوم إلى بيت، إلى بيت من البيوت الذين قد يعني كبروا في السن وليس عندهم ذرية، كيف تكون حياتهم النفسية؟ عندما تتنمرون اندمجوا، حاولوا تعيشون اندماج. هذا عيالهم طبيعي بيختلفون، عيال فاطمة غير عيال منيرة غير عيال عائشة، وعيال إبراهيم غير عيال محمد غير عيال سليمان. هذا أمر طبيعي. الذي ليس طبيعي أنكم تجلسون تمدحون عيال سليمان على عيال إبراهيم أكثر، وتثنين على مريم أكثر من ثنائك على عائشة. فأنت الآن ما صنعت الاندماج. لذلك نقول دائما الذي يحطم الاندماج وجود الغيبة والنميمة والبهتان والذم والقدح والانتقاد واللمز والغمز، هذا يضعف الاندماج. نحن نريد أن نصنع مجتمع متماسك، متأقلم، متآلف، متراحم، لكن هذا المجتمع يحتاج إلى شيء من الصبر والتصبر، تحمل الأذى، تحمل التبعات. لكن لما يكون المجتمع نفسه قاعد يقتل هذه الخطوط الطيبة وهذه المشاعر الإيجابية، نحتاج إلى تلك الشخصية الإيجابية التي تنقل المشاعر الإيجابية. عندما يبدأ الأب الأكبر اللي هو الجد أو الأب في تحقيق الاندماج بين أولاده وبناته، كيف يعني يسلل سخيمة ما في نفوسهم، كيف يقذف الحب بينهم، كيف يرمي بالكلمة التي تجمع قلوبهم مش الكلمة التي تفرق قلوبهم. أعيدها مرة أخرى، نحن نحتاج إلى الكلمة التي تجمع القلوب، لا الكلمة التي تفرق القلوب وتفرق النفوس. كلمة تصنع عداوة بين الأبناء والبنات، كلمة بعض الأحيان تجعل ولد ولدك يكرهك وبنت بنتك تكرهك من كلمة. لذلك إذا أردنا أن نحقق الاندماج نحققه بوجود روح التعاون، روح التآلف، روح التراحم، روح التزاور، الأنس باللقاء، البهجة التي تكسو الجميع الموجود. لكن لما يفتقدون هذا الأمر تصبح عداوات وتصبح تصيد عثرات وأخطاء. ولذلك كلما استطعنا أن نحقق فعلا حقيقة الاندماج، استطعنا أن نحقق صور إيجابية راقية داخل المجتمع، وحققنا اندماج يشتاق الجميع إلى هذا اللقاء، يشتاق الجميع إلى الأنس في هذا اللقاء، يجدون متعة وهم يستنشقون جميل اندماج قلوبهم وأفكارهم. تفضل أستاذ خالد، أول اتصال. تفضل يا أستاذ خالد. أهلا مرحبا. تفضل يا أستاذ خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أسعد الله مساك ومساء الإخوة المشاهدين. الله يحييك ويمسيك بالخير والعافية. اللهم أمين أجمعين. حقيقة موضوعكم جميل وشيق، الاندماج مهم ولا سيما في وقتنا الحالي. أنا شدني يعني موقف ودي أنه يتم التعليق من قبلكم. تفضل يا أستاذ خالد. كيف يحصل الاندماج الجيد بين الإخوة إذا كانوا يعني من أكثر من أم أو أكثر من أب في هذا المجال؟ سلامتك. الله، سؤالك جميل جدا، جزاك الله خير، شكرا. تفضل يا أم نايف. نايف نزري، تفضل يا أستاذة. أم نايف انت على الهواء، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيها نقطة مهمة في الاندماج يا دكتور. تفضلي. يمكن ما في ناس ما لاحظوها كثيرا، هي ان وقت الجمعات خاصة في الصيفيات كثيرين من الأسر يبدون مصلحة أطفالهم على مصلحة كبار السن، يعني يمشون على راحتهم وعلى سعادتهم ويتركون كبار السن، يعني أهم شيء عندهم أطفالهم. خصش في الطلعات والاستراحات، في الطلعات والاستراحات وفي الراحة وقت النوم وقت الجمعات، تعرف كبار السن يبيلهم جو خاص. طيب ليش كبار السن ما يتمتعون بالاندماج مع الصغار؟ فيه أوقات يبيلهم خلوة، يبيلهم راحة وقت العلاج وقت النوم وقت الجلوس، بعضهم ما يستطيع حتى يجلس فترة طويلة. جميل، أبشري بالخير، أبشري بالخير. شكرا شكرا. أي إن شاء الله يا أختي. تفضل يا أستاذ عمر. أستاذ عمر بسم الله. تفضل، الله يسلمك. بالنسبة للأستاذ لماذا، يعني أنا بصراحة يعني كثير يعني أقلق نفسي بنفسي. وضح لي صوتك أكثر، بس صوت ما هو واضح. إيه، لماذا أستاذ إبراهيم إنه يعني أنا أقلق نفسي كثير نفسي. أنت إيش؟ القلق، يعني أقلق نفسي كثير. إيه نفسي. تقلق نفسك على إيش يا عمر؟ يعني سيناريوهات مستقبلية وزي كذا. يعني القلق عندك زايد على المستقبل؟ يعني تفكير وزي كذا. كم عمرك يا عمر؟ كم عمرك؟ 20. تدرس ولا تشتغل؟ لا والله ما أدرس ولا أشتغل. يعني فراغ عندك جالس؟ اي نعم. اي ابشر بالخير، تسمع الجواب ان شاء الله. ام معتز تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسرعة. سؤالك ممتاز. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. الله يحفظك. أنا ودي أنك تتكلمون عن التعدد، التعدد والثانية يعني. يعني أنت مع التعدد ولا ضد التعدد أنت؟ والله كنا لحالنا بعد رجع زوجته الأولى. أنت سؤالي، أنت حين تقولين تتكلم عن التعدد، يعني نادر نسمع التكلم عن التعدد من من من من جانب النساء. أنا ودي أسأل السؤال، أنت مع التعدد ولا ضد التعدد؟ مع التعدد. أنت مع التعدد؟ نعم. أنت متزوجة الحين؟ أيوة متزوجة. جميل، وتحثين على التعدد، ما هي الأسباب؟ ما في أسباب معينة يعني. لا أنا الحين أبغاش تقنعيني عشان المشاهد الآن يقتنع من وحدة راعي التجربة. ما هي الإيجابية اللي وجدتيها من التعدد أنت؟ الإيجابية أنها يعني الحمد لله اليوم اللي يكون أوف عندي راحة نفسية لي. يعني اليوم اللي موجود الزوج راحة نفسية، واليوم اللي موجود يوم عذاب نفسي. ما هو عذاب نفسي، روتين لازم تقومين بواجباتك، يعني كأن يعني ملك تتحك، يعني لازم تترتبين وضعك معاه، يعني عرفت يا شيخ؟ لا أنا فاهم قصدك، بس أنا أجاوب على الظاهرة دائما تثار على حول النقطة هذه. تفضل. ولا أنا بالعكس أنا مبسوطة والله في وقت التعدد، يعني أنا كنت أنا الحالي، بعدين بعد أيام كذا رجع زوجته، والحمد لله كان اليوم اللي ما هو عندي أب عندي. أولا أنا أشكرك يا أختي أم معتز حقيقة على طرحك لسؤال مهم جدا، ولا سيما عندما نسمع هذه الإجابة من قسم النساء أو من الأخوات. بالعكس أنا والله مؤيد التعدد، وأن التعدد كويس. يعني اليوم اللي ما هو موجود عندي أنا أرتب نفسي وضعي وكذا، اللي ما هو اللي هو إذا هو عندي لا لازم يعني يكون روتين أرتب وضعي، عرفت يا شيخ؟ الله يجزاك خير. شكرا شكرا لك يا أم معتز، شكرا لك. أنت يا أم معتز الظاهر بيقومون عليش اليوم. تفضلي يا أستاذة منى، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا كل اللي ترى يا معتز كل اللي في الاستديو عندي ابتسموا وضحكوا، فالظاهر شكلهم الظاهر الليلة وضعهم. حتى المخرجين والاستديو كلهم الظاهر شكلهم الليلة نيتهم بالتغير. الله كلهم ابتسموا، عادة ما يبتسمون يعني كثير، لكن اليوم ما شاء الله. تفضلي يا منى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي نقطتين. النقطة الأولى، بعض الأباء ينتقل من بلد لبلد آخر بسبب مشكلة بين أقاربه، فيعزل أبنائه عن أهله وأقاربه، تغير صداقاتهم، مدارسهم، جامعاتهم. بس هذا هين، بس أهم شيء صلة الرحم. الله سبحانه وتعالى قال فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. هذا النقطة الأولى. نقطة ثانية. ألو. أي أسمعك يا. إيه. النقطة الثانية هذه أنا أعاني منها في الاندماج الاجتماعي والأسري، وهي مثلا عند الاجتماع مثلا الطنازة، يعني يطنزون علي عشان نحيفة مرة، فأنا ما أتحمل طنازتهم صراحة. فسواء باجتماع مثلا، حتى بالعيد، حتى بالجوال، مثلا إذا أمي ردت مثلا زي كذا يقول مثلا ما سمعت منى، يعني كل القضايا الاجتماعية وال. طيب يا منى، يعني أنت تفكرين المجتمع يعني الضعيفة والمتينة وكلهم سالمين؟ ما حد سالم. هاي تجعل شكل مذهب يا أستاذ. أنا بس ودي أسألك سؤال. يعني أنت مثلا قلتي الحين هم يتنمرون أو يطنزون أو كذا، يعني أنت تفكرين المجتمع قاعد سالم؟ لا، الأبيض سالم ولا الأسمر سالم ولا المتين سالم ولا الضعيف سالم ولا الطويل سالم ولا القصير سالم. صح كلامي ولا لا؟ صح. يعني أنت تفكرين، لذلك عندما تندمجين أنت مع طبيعة المجتمع هذا، واضح ولا لا؟ أنا بنصحش نصيحة سريعة، ودي تقرأين الأبيات الشعرية التي قيلت في مدح الضعف ومدح السمن. فاحفظي انت، سمعي، احفظي الابيات الشعريه في مدح الضعف، واضح؟ طيب. عشان لا حد تكلم صكتي بكم بيت شعري. صحيح اكلم جد انا. اي نعم، ان الضعف نعمه، والمتينه اللي تسمعني الان وهي متينه وينتقدونها تحافظ لها كم بيت من الشعر، ولا جهة واحد ينتقدها من اهلها تسكت ببيتين بعد. صحيح، لأننا يعني بنغير مجتمعنا لازم نندمج معاه ونمشي معاه. صحيح، وسوف تسمعين بعض في بعض النقاط في بعض الإجابات، وبشري بالخير إن شاء الله. المخرج يقول لنا جزاه الله خير، فاصل بعد ما اندمجنا حنا صراحة مع اتصالاتكم واندمجنا مع قضاياكم. شفتوا كيف فوائد الاندماج؟ الاندماج يصنع الأنس، الاندماج يصنع الراحة، الاندماج يجعلك حتى تعيش سعيد. بعض الناس يا أخي فرحا مسرورا، الله عز وجل ذكرها في أهل الجنة، فرحا مسرورا. فلذلك يا أخي عش فرحا مسرورا، مع أن عندك قضايا الدنيا، مع أن عندك مشاكل العالم، مع أن عندك عشرات الأمراض، مع أن عندك عشرات القضايا، أتمنى أن تعيش لحظات اسمها دائما لحظات إني سعيد. فلا تقتلون متعة اللحظة، ولا تقتلون متعة الرحلة، ولا تقتلون متعة السفرة، ولا تقتلون متعة الطلعة، ولا تقتلون متعة المشاهدة، ولا تقتلون متعة الاستماع. ونأخذكم بعد هذا الفاصل إلى متعة أخرى. سنعود بعد قليل. ومن الفرص الحقيقة المساهمة في هذه الجمعية، جمعية الرفاق. الذين يسابقون إليها يعلمون أن من أعظم أسباب دخول الجنة الصدقة. سبحان الله، لها يعني فضائل عجيبة. أن المؤمن يوم القيامة تحتضن لصدقته، كأن الصدقة تطفئ غضب الرب. من العمل الصالح الصدقة، من العمل الصالح البر، من العمل الصالح المسابقة بذل المال. اتقوا النار ولو بشق تمرة. ماذا تساوي التمرة؟ المساهمة في هذه الجمعية التي هي جمعية رفاق، والتي تعنى بفئة غالية حثنا عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا وكافر اليتيم في الجنة. أن الأيتام من أخصب الأماكن التي يتصدق فيها وأجملها وأروعها. بإذن الله تسعدين ويسعد أولئك الأيتام بتمام هذا الوقف حتى يعود ريع على المستحقين والمحتاجين ممن ترعاهم جمعية رفاق بحائل لكفالة الأيتام. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء. تانية لترونوس سهلة بحملها وحجمها يرويك والتعبك يكفيك. تانية لترونوس سهلة الحمل وحجمها يناسبك. تانية، احتفل بالحياة الآن. لشركاء ومحبي شبكة المجد، يسعدنا خدمتكم من خلال وكلائنا المنتشرين داخل وخارج المملكة العربية السعودية للحصول على أفضل خدمة. منطقة الرياض، منطقة مكة المكرمة، منطقة المدينة المنورة، منطقة القصيم، منطقة عسير، المنطقة الشرقية، منطقة الباحة، منطقة تبوك، منطقة الجوف، الحدود الشمالية، منطقة حائل، الدول العربية. وللانضمام إلى قائمة الوكلاء التابعين لشبكة المجد يمكنك التواصل معنا عبر الرقم التالي. عدنا أهلا وسهلا فيكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مبارك ولقاء موفق، وأن يرزقنا وإياكم السداد في الأقوال والأفعال والأعمال. لا شك أن مخالطة الناس تحتاج إلى صبر. تسمع كلمة تؤذيك، تسمع عبارة تؤذيك، تسمع تصرف يؤذيك، ولذلك وأن تلقى الناس بوجه طلق، هذا جزء من الحلول الكبرى عندما ذكرها صلى الله عليه وسلم. ولذلك المجتمع يحتاج، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. المطلوب منك أنت وأنت أن تخالطون الناس بخلق حسن، يعني ليكن أخلاقك حسنة في المواقف، في المواقف. ودائما احذر من قضية منفرات الاندماج. يعني الإنسان بعض الأحيان يصنع مواقف تنفر الآخرين منه، وأولها معصية الله سبحانه وتعالى. الذي يعصي الله عز وجل يعيش في عيشة ضنك. الأسرة التي يعصى الله سبحانه وتعالى فيها وتخالف أمر الله عز وجل تعيش بلاء. الطاعة لها بركة، طاعة الله سبحانه وتعالى لها بركة. قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إذن من أطاعني وذكرني ماذا وجد؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لك أن تتخيل البيت الذي تقرأ في سورة البقرة، قال لا يدخله شيطان. أخي الكريم، أختي الكريمة، والدي العزيز، والدتي العزيزة، إذا وجدتم عندكم حالة من الانفعالات، سقف الانفعال عالي المستوى، وجدتم أن التوقعات السلبية كثيرة عليكم في الحياة، وجدتم النفرة بين أقرب الناس لكم، والديكم، إخوانكم، خواتكم، لا تتخذون أحكام ولا تتخذون قرارات، بل حاولوا أن تحجزون تذكرة اسمها تذكرة الخروج والعودة. نعم، لا نريد تذكرة النهائي، لا نريد، إنما نريد تذكرة خروج وعودة. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم، قال منهم مودة والله قدير. هذه القلوب بيد الله، بيد علام الغيوب سبحانه وتعالى، اللي تكرهها اليوم قد تحب بكرة، لكن لا تجعل لك هاردسك عليك سلبي. اليوم تعاديت مع ولدك، تعاديت مع بنتك، تعاديت مع زوج بنتكم، تعاديت مع زوجة ولدكم، تعاديت، اتركوا للصلح مكانا، اتركوا للصلح مكانا، حتى تعود القلوب إلى أماكنها وتعود المياه إلى مجاريها بإذن الله عز وجل. عشرات القضايا، أذكر مرة عندي في المكتب زوج وزوجته وأب، أبو الزوجة، المهم فكانت نسبة التوقعات عندي أن المرأة تخرج اليوم مع زوجها، كانت نسبة كبيرة جدا جدا. أخذت الزوج جلست مع الحالة أول شيء، ثم جلسنا مع الأب الحالة أيضا وكذلك الزوجة. بعد ذلك خلصت بقناعة أنه سوف تخرج المرأة مع زوجها الليلة. المهم والأب متعنت جدا، والزوج كدني أوصيته أن يخفف من أي تعنت موجود. المهم وصلنا إلى نهاية المطاف وتمت المصالحة الحمد لله. الآن الزوجة عيالها في بيت أبوها، حلو، خلكم معي في القصة لا تروحون بعيد. المهم تصالحنا الحين، قال الزوج خلاص أخذ المرأة معاي، قال الأبو لا، جات معاي، ترجع معاي، تعال البيت أخذها. تتوقعون في الموقف هذا حين أنا شي يكون دوري؟ سألت البنت والله موقف كل ما تذكر مثل المواقف هذه صعبة، قلت حق البنت حين بتروحين مع أبوش ولا مع زوجك؟ تصالحوا خلاص. جينا في النقطة الأخيرة الآن، استحت البنت من الموقف، قلت حق أبو البنت تبي رأيي أنا؟ طيب خذوا برأيي. قال ايش رايك؟ قلت رايي انها تروح مع زوجها. قالت البنت اي نعم صحيح. قلت حق الاب والله يا جماعه الخير تخيلوا الموقف، الابو جالس على يساري، ان المراه قامت مع زوجها وطلعوا منه واحنا قاعدين ومشت. كدني طبعا قلت حق الاب، اقنعته انا ان طلوعهم الان طيب، لا خلي يروحوا مع بعض مطعم يدردشون يخرجون الطاقه السلبيه اللي بينهم شوي. بعدين قلت حق الأب، قلت لك أنا بيصير هذا الموقف ولا لا؟ كد إني أخبرته، لا تعنت، ترى الموقف الآن ماشي في طريق المصالحة، خلافاتك الشخصية مع الزوج لا نريدها. قال والله ما أقول إلا، وبعد بدأ يتلفظ ببعض الألفاظ حتى ما خليته يطلع إلا كد إنه طاب خاطره مرة واحدة من الموضوع الحمد لله. فالذي يريد أن أصل إليه يعني اندمج، خلاف طبيعي، المشاكل بين ولدك هذا وولدك هذا خصوصا الكبير والصغير أو من هذا القبيل، لا قدر الله قد يقع في الأسرة بعض المشاكل من ولد متعاطي أو ابن سجين أو واحد عليه ديون، لا قدر الله تقع كثير من الكوارث داخل الأسرة. طيب ما هو الحل؟ إن جينا عند الأب والأم عندهم عواطف، وكيف نتعامل مع الموضوع بعواطف من هذا القبيل؟ لابد أن يكون لنا دور في التعامل مع هذا الأمر. أنا لا أقول نندمج مع المشكلة ويقعد نسدد على ديونه ونقعد مع مشاكل، لا، لازم أن نوجد حلول. فيبقى الأخ أخ، وتبقى الأخت أخت، وتبقى الخالة خالة، وتبقى العمة عمة، ويبقون بقاؤهم. تختلف درجات المحبة، نعم تختلف درجات المكانة، نعم، تختلف طريقة الوداد، نعم، لكن لا يصل الأمر كما ذكر المتصلين الحين اللي بيتكلم عن قضاياهم. طيب دعونا نسمي بسم الله. والأستاذ خالد يقول: كيف يحصل الاندماج بين إخوة من أمهات مختلفة؟ أولا رسالتي للأب الكريم: أبنائك إذا كانوا من عدة نساء احرص على أن تدمجهم مع بعض، لقاءاتهم، جلساتهم، طلعاتهم، سفراتهم، نقل الصورة بينهم مهم جدا. لا تزرع كراهية هؤلاء لهؤلاء أو هؤلاء لهؤلاء، أو ذولي بعضهم عنده فلوس وبعضهم ما عنده، أو الزوجة هذه عيالها متفوقين ودي غير متفوقين. احرص على أن تعدل في هذا الاندماج حتى تحقق النتيجة. دور الأمهات، الأمهات إما أنكم تندمجون مع بعض وتتآلفون وتتراحمون، وإلا لا تتعادون ولا تنشرون العداوة في أولادكم على بعضكم البعض. كونوا مسالمين، لأن هذه قلوبكم بيد الله سبحانه وتعالى. لكن أن تنشرون عداوة الأولاد بعضهم مع بعض وغيره، وترون هذه الأشياء التراكمية تقع بعد ذلك، بعد وفاة الأب والميراث وقسمة التركة وقسمة المشاكل التي لا طائلة من وراء ولا تنتهي. وقفت على قضايا لها عشرات السنوات إلى الآن لم تنتهي، تخيلتوا؟ نأتي إلى الأبناء. نصيحتي لكم أيها الأبناء وأيها الإخوة أيتها الأخوات: اندمجوا مع بعض، تآلفوا مع بعض، فهؤلاء في النهاية يحملون اسم أب واحد. تراكم تحملون اسم أب واحد، تحملون اسم عائلة واحدة. هذا المعتبر الأكبر من البر بالأب، اندماجكم مع بعضكم البعض، لا سيما بعد وفاته والتأكيد على ذلك في حياته. مشاجراتكم، استغلالكم، استثماركم، عداوتكم لا نريدها، إنما نريد تآلفكم، تراحمكم، تغافركم، تواددكم مع بعضكم البعض. هذا الاندماج إذا تحقق بينكم صنعتم سعادة لا يعلمها إلا الله. فكيف لو كان الإخوة والأخوات من أب وأم واحدة؟ مؤسف والله العظيم، مؤسف، أقولها بكل صدق، عندما ترى بنتا أو امرأة لا تجد أحدا من إخوانها يقف معها وهم من أمها وأبيها، ضعفا في العلاقة، ضعفا في الوداد، ضعفا في الاندماج، ضعفا في كل شيء. لماذا؟ لذلك أقول أن الاندماج بين الإخوة يتغافرون، يتراحمون، يتجاوزون عن أخطائهم. ينبغي على الأخ الأكبر، وهذه رسالة مهمة جدا لكل أخ أكبر وكل أخت كبيرة، أيها الأخ الأكبر، كن أنت مقام الأب، عش مع إخوانك بقلب أب، بأخلاق أب، بنفقة أب، برأي أب، بعطاء أب. يا أختي الكريمة الكبيرة، عيشي مع أخواتك بروح أم، بمشاعر أم، بحنان أم، بعطف أم، ببذل أم. اجمعيهم، اجمعي أخواتك، تآلفي معهم، تراحمي معهم، تواددي معهم. لو عشنا مع إخواننا بعقليات آباء رحماء وأمهات كريمات ومشاعر دافئة لوجدنا اندماجا يحسدوننا عليه كل العالم، كل العالم سوف يحسدوننا عن هذا، على هذا الاندماج الرائع. أن يحترم، نحترم رأي كبيرنا، نقدر كبيرنا، نحترم الحكيم منا، العاقل منا، من يحسن إدارة المال منا نعطيه، ولو كان أصغر واحد، لو كان أصغر إخواني هو أحسن واحد فينا إدارة المال وأملاك أبوي أعطيناه، ليس شرط أن أكون أنا الكبير. لو كانت أختي هذه الوسط هي أحكم وحدة وأعقل وحدة فوضناها وعطيناها كل أسرارنا وأمورنا، ليس شرط أن أربط هذا الأمر، إنما نحقق الاندماج. بعض الناس إذا كان هو الكبير سيطر ومنع وزجر وحبس وعطل وعمل، وقد يكون هذا الأصغر هو أشرهم وأشرسهم ويصبح هو المسيطر على كل ما يتعلق بوالده أو والدته. ما لا لا، نحن نستطيع، أقولها بكل صدق، نستطيع أن نفرق القلوب، لكن صعب أن نجمع القلوب، صعب أن نجمع الوداد. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، قال: ولكن الله ألف بينهم. فإياكم أن تقتلون اندماجا موجودا، تآلفا تراحما توادا. يا أخي لو أنفقت ما في الأرض حتى تجمع قلبك مع قلب أخيك وأختك والله ما يسوى هذا اللقاء الرائع. الآن أنتم تجلسون تتابعون الشاشة، أسألكم بالذي خلقكم فسواكم فعدلكم، لو كان هذا الاندماج موجودا بينكم في كيان الأسرة، وأنا على يقين أن بعضكم الآن طار الخيال عنده وبدأ يتذكر ذكريات، تذكر مواقف وتذكر. أخي لماذا الإسلام حرم الخروج على ولي الأمر؟ لماذا الإسلام علمنا كيف نتعامل من أراد أن ينقض عهدنا وميثاقنا؟ ماذا نفعل معاه؟ فما بالك ميثاق الأسرة؟ اقطعوا ألسنة النمامين، اقطعوا ألسنة المغتابين، اقطعوا ألسنة الوشاه، اقطعوا ألسنة الحساد، اقطعوا ألسنة من يريدون تفرقة قلوبكم وجمعتكم ولقاءاتكم وجلساتكم، اقطعوهم من أدبارهم. هؤلاء لابد أن تدركون أن حفاظكم على لحمتكم وجمعتكم تسوى الدنيا وما فيها. هذا الذي نريد أن نحققه اليوم، وهذا هدفنا حقيقة من مثل هذه البرامج، أن نصنع أسرة متماسكة، أسرة قوية جدا. الدول تنفق عشرات المليارات اليوم حتى تحمي برامجها من الاختراق، فماذا نفعل نحن اليوم ونحن نخترق في داخل الأسرة؟ إياكم وحياة الحياة المزورة التي يعيشها بعض الناس، الحياة المزورة التي يعيشها بعض الناس، حياة مليئة بالمثالية والكافيهات واللقاءات والتمثيليات التي لا تعرف شيئا من المصداقية والحقيقة، إنما في كل يوم نكتشف حياة مزورة، في كل يوم نكتشف حياة مزورة. لا تقتدون بهم، لا تقتلون قيمكم. إلى الذين يتاجرون اليوم، أصبح الاتجار بالبشر نوع مختلف اليوم، أصبح من يتجر بوالده ووالدته ويتجر بزوجته ويتجر بأولاده، أطفال براء من بداية حياتهم اليوم يعلمون على السوشيال ميديا حتى يتقيدون بقيود تقتل متعة طفولتهم وتقتل متعة حياتهم، ويصبحون أسرى لقنوات التواصل. فكيف يمكن أننا فعلا هذا الذي تراه لا يخرج إلا في الشاشة، لكن لو قابلت أنت غير التيك توك وغير السناب وغيره لوجدته إنسان مختلف جدا. كيف يندمج مع أولاده وبناته لو تزوج، لو عاش حياته؟ كيف يندمج مع امرأة بهذه الطبيعة وبهذا السلوك وبهذه الحياة؟ قد يكون عندك نماذج نجحت، لكن كم نسبتها؟ لذلك لا أمنعك أنا أن تتواصل مع العالم الافتراضي، لكن نصيحة أختم بها هذه الحلقة اليوم، لا تجعل العالم الافتراضي يسرق متعة حياتك، لا تجعل العالم الافتراضي يسرق متعتك، يسرق حياتك الزوجية، أنسك الأبوي، أنسك مع أبنائك، أنسك مع أهلك. لا تجعل قنوات التواصل تسرقك وتسيطر عليك وتحبسك في زنزانتها وتصبح لا ترى الحياة إلا من خلالها. استمتعوا مع من حولكم، فليست دموع البكاء على الميت بأعظم من أن تبكي اليوم على نفسك وأنت حي ولا تستطيع أن تستمتع بوالدك ولا تستمتع بوالدتك. بعض الناس محروم حتى من الاستمتاع مع أولاده، لا يضاحكهم لا يسامرهم. بعض الناس متقوقع على نفسه، لا يعيش أنس مع والدته ولا يبتهج معها ولا يجلس معها. إلى متى تنتظر؟ الواجب أن تندمج أنت مع الحياة الباقية لا مع الحياة الفانية. هذه الحياة التي تعيشها لو طفأ هذا الجوال انقطعت عنها، انقطعت عنها. تبقى القيم الإيمانية، القيم الربانية التي أنت كنت تسأل الله سبحانه وتعالى. إن من أجل النعم التي وهبها الله أنبياءه صلاح من تحتهم، قال الله عز وجل وأصلحنا له زوجه. والله نعمة عظيمة جدا أن تندمج حياتك الزوجية على الصلاح والتقوى، رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ أهله فإن قام وصليا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. من يستطيع منا اليوم أن يحقق هذا الاندماج العبادي؟ يا أخي شعورك أن تخرج مع أولادك كلكم تخرجون إلى المسجد، يتصاحب الأب مع ولده إلى المسجد، الأم عندما تأمر بنتها أن تذهب وتصلي. وأذكر الجميع بأن غدا يوم عاشوراء، رائع أن تجتمع الأسرة على مائدة الإفطار، تتذكر ليالي رمضان والاندماج الاجتماعي، لا سيما أن عاشوراء قد وافق يوم الجمعة. رائع أن تعيشوا روح هذا الاندماج. لعل بعض الإخوة والأخوات لم نستطع أن نتكلم عن أسئلتكم، أعتذر منكم، نكملها معكم في الحلقة القادمة، لكن ممكن أن تتواصلون معنا مع سناب المستشار الأسري اللي يخرج أمامكم. سناب المستشار الأسري نحن نجيب فيه على الأسئلة والاستشارات التي لا نستطيع أن نتكلم عنها في البرنامج. ألتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. أدام الله علينا وعليكم ظله الوافر والحياة الآمنة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم وطنا آمنا وأسرة آمنة وحياة آمنة. تشاهدون إعادة لهذه الحلقة في الأوقات التالية.